بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زالت قراءتنا موصولة فضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظ الله تعالى على عقيدة العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. صفحة 157. عقيدة العلامة يعني بعض الطحاوية رحمه الله. وقمنا عند قوله يريد بها مقاما لا يحسن بها مخلصا. وهذا الجمل الذي قبله هي عن إسلام كلمات الرب عن سبيلنا فإنه في عماداته وصفاته غير مماثل للرب بل ليس كمثله شيء وخلص غير مخلصه. فذكر فيما تقدم جزءا من صفات الرب عز وجل وانه في التوفيق اسم الصفات لا يماثل المخلوقه التي تختصر بصفه طوال حياته من قضى تلك الصفه ولضعفه ولانتقامه. الله مثل له متصف بصفات الكمال التي يرجعها الى انه سبحانه هو الغني الحميد. هو الغني غير مشترك من قضى صفاته وغير مشترك سبحانه لاهل تلك الصفه بل هو سبحانه وتعالى فيما يفعل لحساب الله عز وجل. هذه قاعده أفعاله سبحانه وتعالى من يفعل الحكم ليست لحاجة. ليس أن الله سبحانه وتعالى محتاج فهو ينفق من أجل حاجته إلى من ينفق عليه وهو يعفو من أجل حاجته إلى هذا الذي يعفو عنه بل هو سبحانه وتعالى غني بصفاته عز وجل ولهذا مرجع الصفات كلها إلى الغني الحميد فهو الغني سبحانه من كل وجه والمخلوق فقير إليه سبحانه ومفتقر إليه سبحانه من كل وجه فالله لا يعطي عطاء يرجو به شيء ولهذا قال سبحانه كذبت ثمود بطغواه إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه فالله سبحانه وتعالى أهلكهم ولا يخاف عاقبة هذا الإهلاك أنهم يضرونه بشيء أبدا بل هو سبحانه وتعالى يهلك متى شاء ويدمر متى شاء إذا أمر بتدمير قومه ويعطي متى شاء كل أفعاله سبحانه وتعالى من المنع والإعطاء وغير ذلك والهداية والإضلال كل ذلك مبني على حكمة له سبحانه وتعالى. نعم. وقفوا على جنة الخلق يا حاجة ورزقوا على جنة قوم لحاجته إليه لا لحاجته عز وجل إليه كما مر معنا على حد قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وتجمع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفة الحمد أو سبحان وإلى هذين اسمين عظيمين الغني والحميد سواء في ذلك صفات الجلال أو صفات الجمال صفات الربوبية أو صفات التي ترجع إلى أفعال العبودية للرب جل جلاله. كل ذلك راجع إلى الغني الحميد. نعم. قال هنا مريد إلى مقام يعني أنه سبحانه يريد من شاء يهديه ويمكن من شاء أن يسبقه الحياة لأنه من أهم الذي أصابه الحياة أن يعتدي على مقام الرب عز وجل ولكن لحكمته سبحانه وهو الذي يحيا الأهداف وهو الذي أصبر وأمر سبحانه لحكمته الفارغة العظيمة. سبحانه وهو فيما يهدي من يهدي حاله

على خلاف صفة الحياة. نعم. وقوله إذا المرأة المعيشة رجع فصمت عليه من فعل فرح فيقول المعنى التصريح تقول أنا خير مستقيم نقول أنا خير مستقيم لأنه حتى الأسلام يبعثه بقوله ليكتبكم أيكم أحسن عملا وحسن العمل إنما يكون بعد النجوم ولهذا صمت الموت على الحياة لأن الموت يكون بعده المجرم على حسن العمل نعم. يعني هنا يقول وأما قولهم إن خلق هنا بمعنى قدر خلق الموت والحياة يعني قدر الموت والحياة عشان ما يكونش الموت يعني صفة موجودة يقول هذا غير مستقيم لأنه علم ذلك بقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا والابتلاء هذا بالتكليف ليبلوكم أيكم أحسن عملا طب ده يكون بعد الموت ولا يكون بعد الحياة؟ لا التكليف نفس التكليف ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا التكليف يكون بعد ليه؟ بعد الحياة ولا بعد الموت؟ بعد الحياة إذا وجد الحياة وجد هذا التكليف إذا بلغ الإنسان لهذا قدم الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهذا الابتلاء هو التكليف إنما يكون بعد الحياة أما الذي بعد الموت فهو الجزاء على هذا القيام بهذا التكليف. نعم. المتعلق يعني مما حدثه البيان والروح فلا بد ان يكفي وذلك مما الشكيه مما يقول وذلك بقوله عز وجل ورغم الخصوم فصالح من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم رغم فيه اخرى فاذا هم يعني ينكرون فالاستثناء هنا في قوله الا من شاء الله استلم فيه اهل العلم على عده اقوال فارجعون إليها التفسير منها يكون المستثنى أرواح الشهداء لأن الشهداء أحياؤهم بنص الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا بل أحياؤهم عند ربهم يرزقون فريقين بما آتاهم الله من فضله فالآيات في آية أخرى وهذا هو أفضل الأقوال أن المستثنى أرواح الشهداء فيقول عموم قوله عز وجل كل شيء هادف الى وجهه على ظاهره بانه سيهدف كل شيء الا الرب عز وجل وهذا مثلا في تفسير قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ومن كره الكافرون رفيع الدرجات في العرش الى قوله لمن الملك اليوم لله واحد قهار لأن الرب قد وجدنا إذا مات الملائكة المقربين هذا لمن الملك اليوم ثم أدام نفسه عشية لقومه جل جلاله الملك لله واحد قهار لمن الملك اليوم لله واحد قهار ثم قال اليوم تجد كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وهذا يدل على ان المخلوقات جميعا طريقتهم فاجتهم الى ربهم فكل من استحضر صفه الموت الذي لا حزن به ولا حزن ايضا في غيره من المخلوقات فانه يكره له ايضا مخلوق عز وجل الذي يمسك السماوات والارض انه يكره له ايضا مخلوق عز وجل لم يمسك السماوات والارض والدليل انه عز وجل هو الصحيح المبين وانه هو الحق وانه هو عز وجل الواحد المتحد والمخلوق الثاني في صفاته وحكم جلاله وعظمته واما قول المخلوق في كتابه الى مشقه فهذا فيه سكوت البعث لله عز وجل